الحال كاع ما رديتي البال خاص خويا فرج حيل عيط عرفها غير كون انت يا راجل واش حنا ماشي رجال ديك الحرب ماشي رجال ديك الحرب Vamos!